السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الدرس العشرون أو العشرين في شرح حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في دروسنا في التعرف على الله عز وجل. وقد وصلنا إلى قوله: أسألك الإيمان بحفظك، إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق، واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه، فكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ ويكمل الكلام رضي الله عنه وأرضاه. فتكلمنا عن أسألك الإيمان بحفظك، إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق. والإيمان هو الشيء الذي يكون في القلب ثم يحرك أحاسيسنا ويحرك أفعالنا ويحرك سيرنا في الدنيا، لأنه يكون شيء ثابت مستقر نؤمن به أي نصدق فيه، يعني عندنا تصديق فيه، يعني هو شيء مطابق للحقيقة. لأنه إحنا عندنا التصديق هو أنا صدقت بشيء، هذا الشيء اللي أنا صدقت فيه قد يكون حقيقة وقد يكون خيال وهم، ولكن لما نتكلم عن العقائد وعن عقيدة المسلمين وعقيدة التوحيد، فإحنا هنا نتكلم عن حقائق وليست أمور نصدقها إن كانت صح أو خطأ، لا، إحنا هنا نتكلم عن حقائق يقوم عليها الكون، نتكلم عن حقائق تتكلم عن الإله نفسه، الخالق البارئ رب العالمين، الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك أسألك الإيمان بحفظك، إيمانا يسكن به قلبي، أي حقيقة مطابقة يصدق بها قلبي كما هي موجودة في الكون وكما هي موجودة عن رب العالمين تصف ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. إيمانا يسكن به قلبي، أي يكون مطمئن قلبي به، فعلى أساسه يدق. إيش دق القلب؟ الحياة، أي أحيا على أساس هذا الإيمان ويكون هو المحرك لي في كل زمان وكل مكان وفي كل حال ومع كل شخص، وتتولد منه كل فكرة، فيكون الإيمان بهذه الحقائق هو الثابت، وتبنى عليه وتخرج منه الأفكار وتخرج منه المشاعر وتخرج منه السلوكيات، ويكون هو المحرك لي في الحياة. يسكن به قلبي من هم الرزق، إذن الإيمان يؤثر على الهم الذي يصيب الرزق، فإذا رأينا أن هناك هم بخصوص الرزق، أي كل ما ينفع الإنسان ويضره، نعرف أنه في شيء ناقص بالنسبة للإيمان. وخوف الخلق، أي وفعل الخلق، لأنه إحنا ليش نخاف من الخلق؟ لأنه إحنا نخاف أنه يفعلوا شيء يضرنا، حتى الكلام فعل. إذن هناك شيء في الإيمان أيضا مهتم بالتعريف بحقيقة فعل الخلق. إذن فالإيمان ليس هو فقط محجوز بالله وشيء خارج عن الواقع، لا، هو إيماننا بالله وبصفات الله يتحكم تحكم مباشر في هم الرزق، وأنه هل الشيء هذا سيأتي أو لن يأتي، وخوف الخلق أي بأفعال الخلق. ولأنه الله خالق كل شيء، وما نراه في الخلق مظهر يدل على الجوهر. فإذا الإنسان رفع إيده، الله الآن خلقها ترفع، وليس الإنسان هو اللي يرفعها من وحده. أيضا أفعال الخلق، من الذي يؤثر عليها؟ الله، الله سبحانه وتعالى يؤثر على أفعال الخلق. يعني لما أنا آجي وتعرف على الله وعلى صفات الله، تعرفي على الله وعلى صفاته مباشرة يؤثر على وجود الموجودات، يعني نظرتي ليها. ليه؟ إيش السبب؟ لأنه لا وجود لموجود إلا بإيجاد الواجد. فإذا أنا تعرفت على الواجد، مباشرة حعرف إيش اللي حيصدر عن الواجد سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بالكون صدر عن الله وليس صدر عن ذوات المخلوقات. فلا ذات للمخلوق بلا خالق، هو الذي يصدر ذواتها لتكون موجودة. أسألك الإيمان بحفظك، إيمانا يسكن به قلبي من هم الرزق وخوف الخلق. ثم يقول: واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك. واقرب مني، يعني هو ربنا بعيد ثم يقرب، ولا المقصود شيء ثاني؟ ما هو لو كان ربنا بعيد ثم يقرب، إذن الله يتغير، وإذن الله يتأثر. الله يتأثر بإيش؟ يتأثر بالمكان، المكان يقهر الله. مرة ربنا استغفر الله هنا، ثم بعدها يكون هنا، ثم بعدها يكون المكان عامل له حجاب عن أنه يكون قريب من شخص، ثم الله يقهر هذا. يعني كان صار المكان ند مع الله سبحانه وتعالى، صارت الحجب أنداد مع الله، تقهر الله. لا، هذا غير المقصود من الكلام، لازم نفهم الكلام. واقرب مني، إذن مني، إذن المقصود بها هي أني أنا أراك قريبا، لأن الله من صفاته إيش؟ المجيب القريب، المجيب القريب. طب القريب هو، هل هو بعيد؟ لا، هو صفته قريب. يعني كما أن صفة الله سبحانه وتعالى الحي، لا أقول أن يا رب اجعل قلبي حيا بك. يعني هو ربنا هو اللي كان، استغفر الله، ميت أو غير حي، ولا قلبي هو الذي لم يكن حي فاجعله يحيا بك؟ لا، قلبي هو الذي لم يكن حي، فأريدك يا ربي أن تشهدني إياك فيحيا بك قلبي، وأن يحيا بنورك. إذن المقصود من أن الله واقرب مني أي اجعلني أرى قربك، فلا أراك بعيدا ولا أغفل عنك، لأنه الله قريب أصلا. هي المشكلة أنه إحنا بيكون محجوب عننا، أنه إحنا ما بنشوفش الله سبحانه وتعالى، ما بنلاحظش الله سبحانه وتعالى في خلقه، ما بنلاحظش الله سبحانه وتعالى في أفكارنا، وأنه الله أقرب من الفكرة نفسها. ما بنلاحظش الله سبحانه وتعالى وكأنه الله بعيد، ويجب أن نفكر فيه لنستحضر وجوده. نسينا أنه أصلا وجود الفكرة في الدماغ هي بسبب وجود الله، وأن الله هو الخالق لها. فإذا كان الله موجود، ما هي دلالة قرب الله وأنه الله قريب؟ وجود قربي أنا من نفسي، لحمي قريب من عظمي، الله أقرب. من الذي يخلق هذا القرب؟ الله. من الذي يخلق هذه الفكرة في الداخل وفي الصميم؟ الله. إذن الله أقرب، ولذلك وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. ومن اللي قرب لك الوريد؟ ما هو أقرب؟ اللي قرب لك هو أقرب سبحانه وتعالى. ولكن هي الغفلة عن وجود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بقربه أقرب من اللحم والعظم، أقرب من الفكرة والخطرة، أقرب من وجودنا لوجودنا. نحن مصاحبين لله في كل شيء، لكن إحنا نغفل عن وجود الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى القريب وليس المقترب، يعني هو بعيد ثم يقترب، لا هو القريب. فوجود الغفلة هو الذي يتكلم عنه. واقرب مني بقدرتك، أي بقدرتك غير حالي من حال الغفلة التي لا أراك فيها إلى حال شهودي بحقيقة أنك موجود عند كل شيء، ولولا أنك موجود عند كل شيء لما كان للشيء وجود. تمحق به، واقرب مني قربا بقدرتك، واقرب مني بقدرتك قربا، أي أن توصلني المرحلة، تمحق به عني كل حجاب، فلا أرى أن الشيء موجود ثم أراك بعده موجود، بل أراك موجود أنت قبل أن أرى هذا الشيء موجود، وأن أرى وجود هذا الشيء هو وجودك أنت يا رب. بمعنى ليس أن الله هو الشيء، ولكن أن الله هو الذي يخلق الشيء، فلولا وجود الله وخلق الله لا يكون الشيء. إذن أنا أشوف أنه الشيء موجود، يعني مثلا مثل لو جيت ومسكت مثلا قطعة قماش، فأنا ماسكها في إيدي، فاللي مش حيشوف فقط اللي حيشوف فقط عفوا قطعة القماش مش حيشوف إيدي ماسكاها، حيقول موجودة في الهواء ومحلقة وفوق الأرض وليها قدرة إنها تكون موجودة في الهواء ممسوكة أو تتحرك تحرك تحرك تحرك تحرك تحرك تحرك. لكن اللي عنده بصيرة اللي هي عين القلب أن يرى حقيقة الشيء، لا هو شايف إيدي اللي بتتحرك مش شايف الخرقة اللي بتتحرك. نفس الشيء تماما، واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب. وانت ليه شايف المخلوق؟ أو المخلوق بيتحرك، بص المخلوق بيتحرك، وحقيقة مش هو اللي بيتحرك، هو قدرة الله التي تتحرك في الكون. تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك. سيدنا إبراهيم نبي، وظهرت في قصته أنه لما كان يرمى في النار، فجاء له سيدنا جبريل عليه السلام فقال له يعني أنا بعثت لأجل أن يعني أنقذك من النار، فيقول واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك. يعني سيدنا إبراهيم هو شايف جبريل موجود ومغطي بعظمته الآفاق وطاير وله القدرة والجلال، ولا شايف الله؟ فهو الآن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. محقته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج جبريل رسولك. جبريل الرسول اللي هو إيش؟ حجاب، حجاب من الله سبحانه وتعالى للخلق، يتواصل يخلق في سيدنا جبريل ما يريد، فيتواصل مع الخلق عن طريق سيدنا جبريل لأنه لا تدركه الأبصار. فسيدنا إبراهيم يرى الله قبل أن يرى سيدنا جبريل، ولذلك لم يرى لسيدنا جبريل نفعا ولا ضرا. معنو مين سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل سيد الملأ الأعلى، سيد الملائكة، لكنه لم يرى لذات سيدنا جبريل وجودا عن وجود الله سبحانه وتعالى، وأن له ضرا ونفعا لسيدنا إبراهيم، أي لذاته يعني. لم يرى أصلا لسيدنا جبريل وجودا أنه أصلا هو موجود مطاير أو محلق أو يعني مغطي الآفاق من ذاته، فهو لا يحتاج في الحقيقة لمن لا يستطيع أن ينفع نفسه، فالمخلوقات كلها لا تستطيع أن تنفع نفسها، فكيف ستنفع غيرها؟ واقرب مني بقدرتك قربا تمحق به عني كل حجاب محقته عن إبراهيم خليلك، فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك. إنه هنا بيتكلم عن الحقيقة، إنه يا جبريل أنقذني، طب وأنا شايف ربنا مباشرة، هل ده خروج عن الأسباب؟ لا، ليس خروج عن الأسباب، لأنه أصلا وجود سيدنا جبريل هو خروج عن الأسباب. يعني بمعنى الله سبحانه وتعالى لم يعطني عنقود العنب وينزله لي مع الملائكة، فيجب أن أذهب لأجل أن أزرع وأحصد وكذا وكذا وكذا. طيب الله أراد أن يخلق لي عنقود العنب بخرق الأسباب، فاستخدم لي الملائكة اللي هم أيضا سبب. إذن هو هنا مراد الله في خرق الأسباب، لأنه أن ينقذ الله سيدنا جبريل، سيدنا إبراهيم بسيدنا جبريل، هذا خرق للأسباب. لأن الأسباب الطبيعية هي إيش؟ ينزل ريح، يعني يبعث ريح مثلا تطفئ النار، ينزل مطر، يفعل شيء معين بالأسباب الطبيعية المعتادة. لكن لما بعث لك سيدنا جبريل، خلاص، إذا هو خرق لك الأسباب الطبيعية. فإذا أنت يعني سيدنا جبريل، سيدنا إبراهيم لم يخرج عن الأدب مع الله، بالعكس هو كان في الأدب مع الله، لأنه الله لما بعث له سيدنا جبريل هو خرق له العادة، فسيدنا جبريل خرق العادة وتوجه إلى الله من غير التوجه إلى الأسباب، فليس هناك سوء أدب، لأنه هذا نبي كريم لا يسيء الأدب مع الله. فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه. اللي حجبه عن سيدنا جبريل، يعني هو من اللي يخلق هذه المشاهدة على الحقيقة في داخل وفي باطن سيدنا إبراهيم صفي الله عليه السلام؟ الله. فمن خرق لسيدنا إبراهيم أن يرى المخلوقات والموجودات موجودة ولا يرى إلا الله، خرق له أن تضره النار. فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك، وحجبته بذلك عن نار عدوه. فكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ من الحبيب؟ سيدنا جبريل الحبيب عليه السلام. إذا ربنا غيب باطن سيدنا إبراهيم عن أنه سيدنا جبريل سينفعه، مش حيغيبه أنه العدو حيضره؟ فيقول فكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ ده أنت غيبته عن منفعة سيدنا جبريل لي، اللي هو الملك، ملك الملائكة سيدنا جبريل، وأنه ربنا بعثه علشان ينفعك، فربنا بعث سيدنا جبريل لأجل أن يوصل لسيدنا إبراهيم أنه أنا مبعوث من الله لأجل أن أنفعك. ثم غيب الله، يعني ربنا خلق سيدنا جبريل يذهب لسيدنا إبراهيم، ثم خلق في سيدنا إبراهيم أن غيب سيدنا إبراهيم عن منفعة سيدنا جبريل، فيقول فكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء، الأعداء اللي هم ربنا أصلا بعث لي الحبيب علشان ينصرني عليهم، من غيبته عن منفعة الأحباء. بشكل طبيعي ربنا سبحانه وتعالى يعني غيبوا عن هذا وغيبوا عن هذا. كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني. يعني هنا وصل لمرحلة يقول له يا رب أنا بسألك زي ما عملت مع سيدنا إبراهيم تعمل معايا، وانك تغيبني بقربك، انه انت الموجود الظاهر الباطن، ان تغيبني بقربك مني حتى لا ارى. هو بشوف، انا بشوف، العين بتشوف، لكن القلب ايش اللي بيشوفه؟ لو هنا المشكلة، مش مشكلة العين انها لازم ما تشوفش، ما هي العين مخلوقة حتى تشوف المحسوسات، لكن القلب اللي هو المخلوق علشان يشوف الغير محسوس، يشوف الحقائق، هل هو بيشوف الحقائق ولا القلب أعمى؟ القلب لسه ما فتحش، عامل زي القطة الصغيرة اللي مغمضة. كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني، أنت قريب يا رب، حتى لا أرى ولا أحس أو أحس بشيء. ما أنا بحس إنه طب ما هو أنا بحتاج لده وأنا بحتاج، لا يا رب، غير إحساسي من إني بحتاج لده إلى إني بحتاجك أنت في ده، مش بحتاجه هو في ذاته، ده أنا بحتاجك أنت يا الله في ده، ده أنا محتاجك أنت في ده. أنا دلوقتي بتفرج على الشاشة، أنا محتاج للشاشة، لا، أنا محتاج الله في مظهر هذه الشاشة. أنا بسمع، أنا كده، أنا كده، الدروس، أنا محتاج الدروس، أنا محتاج الله في هذه الدروس. الله سبحانه وتعالى هو المطلوب من كل شيء، فأنا وأنا محتاج، أنا محتاج لله، فتكون حاجتي لله في كل شيء، فلا أمتنع عن شيء ولكن لا أحتاج لشيء. أهو شايفين؟ لا أمتنع عن شيء ولا أحتاج لشيء. إذن أنا محتاج لمين؟ لله، فيما وضعني الله فيه، حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء. ما حسش بقرب حاجة موجودة، إنه دي قريبة مني، ولا ببعده عني، ولا أحس إنها بعيدة. يعني يكون مراد على مراد الله. أنا حوليك السلطة، لا أنا مش عاوز السلطة وأنا كده وأنا كده، لا، مين اللي حط السلطة في إيدي؟ الله يؤتي الملك من يشاء. أنت يا رب اللي اديتني إياها، أنا حاخدها ورعيها وتعامل معها بما يرضيك، وينزع الملك ممن يشاء. حتاخدها يا رب، خد يا رب، هي بتاعتك، أنت ولتني فيها وحطتني فيها في مهمة معينة، فأنا بعمل اللي أنت عاوزه وما بعملش اللي أنت مش عاوزه مني. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فما يكونش النظر للملك، يكون نظر للمليك سبحانه وتعالى. هو اداني ايه؟ عاوزني اعمل فيه ايه؟ طب خده مني، خد يا رب، مش بتاعتي. فيقول حتى لا ارى ولا احس بقرب شيء ولا ببعده. متى الموجود؟ هيفرق ايه كان في قرب ولا في بعد عن الشيء؟ ما انت ما دام انت الموجود، ما لا فرق البعد ولا فرق القرب معايا. فيكون على مراد الله سبحانه وتعالى، ويكون في معية الله. ناظر أن تعبد الله كأنك ترى، مش هو ده التصوف؟ مش هو ده درجة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.